أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا مات الرجل وترك عقارا للورثة وترك وصية لا يكفي العقار لتنفيذها إلا بعد زمن طويل، فهل تسقط الوصية؟ يعني تعرض على القاضي ينظر فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.